يا ترين الندم ويواسين الألم وهل للعزم أمل أم الضمير قد مات فالطريق واضح والسبيل دائر طريق الله واضح كتاب الله واضح الطريق واضح كتاب الله واضح ليله كنهاره فالطريق واضح واضح واضح واضح طريق الله واضح والسبيل دائر لابد دليل مقبول لا عمل نافذ ولكل شيء لا طريق واضح واضح واضح واضح كتاب الله واضح سنة النبي واضح سنة الحبيب كل شيء واضح الوقت الطريق والسبيل غائر نائر ولكل شيء نعم إذا الطريق والسبيل دائر ولابد للمقبول لا عمل نافذ لابد للمقبول مهما طال الأجل مهما طال العمر لابد للمقدور نعم نعم من الأب ولكل شيء إثبات نعم كل شيء إثبات فجسيا من نور ونفسيا من نار وروحيا من نور آه آه آه أنا كل صراع أيوة الله التراب وانا بشي من نار وروحي يا من نور جسمي يا من تراب وانا بشي من نار وروحي يا من نور انا كل انا صراعات انا كل انا صراعات ومن عجب طين ونور في قلب واحد ومن عجب طين ونار جاز وروح في إناء واحد في قلب واحد انا كل انا حسب يا روحي الأرض فهي كل امالي فخلصني بها من تلك الصراعات يا رب يا رب ولكل شيء إثبات نعم لكل شيء إثبات فجسمي من تراب اللهم أذل كثافتنا يا رب اللهم نورنا بكتابك وحب حبيبك يا ربي أنا جسمي من تراب ونفسي من نار وروحي من نور فكل صراعات جسمي من تراب ونفسي من نار وروحي من نور. فكل صراعات يا ربي ومن عجبنا طين ونار في قالب واحد من عجب طين ونار في قالب واحد كذا وروح أصبحت كلي أنا حسبي يا روحي أحسبي يا روحي فهي كل أمان حسبي يا روحي أنا حسبي يا روحي يا ربي أدرك يا رب أنا حسبي يا روحي فهي كل آمالي يا رب خلصني خلصني بها من تلك الصراعات إلهي خلصني خلصني بها من تلك الصراعات الروح تبقى أن تعيش لذاتها والنفس كل أمالها خطرا الروح تبقى أن تعيش لذاتها والنفس كل أمالها شهوات. أيوة الله الروح تبغى أن تعيش للذاتية والنفس كل أمالها شهوات الروح تبغي أن تعيش لذاتها والنفس كل أمالها شهوات. والجسم يدري نعم بفنائه ولكنه دائما يهوي إلى اللذات والجسم يدري نعم بفنائه والجسم يدري نعم بفنائه ولكن له دائما أبدا يهوي إلى اللذة نعيمه جحيم لمن يدري فنعيمه جحيم لمن يدري نعم بأنه روح وفي أي وقت آتي بأنه روح وفي أي وقت آتي بأنه راح راح راح راح وفي أي وقت آتي بأنه راحل راحل راح وفي أي وقت آتي الكل راحل الكل راح في أي وقت آت ولا يبقى إلا الله لا يبقى إلا الله الكل راح لا يبقى إلا الله لا باقي إلا الله الله الله سبحانه يا نعم يا نعم نعيمه جحيم لمن يدري نعيمه جحيم لمن يدري الاسم نعيمه جحيم لمن يجري لأنه راحل وفي أي وقت فحساب وعقاب ووعد بأي شيء ألقاك يا ربي وأنا الآن كلي عسرا بأي شيء ألقاك يا ربي وأنا الآن كلي عسرا عسرا ألقاك يا ربي بأي صورة أقابل الأخرى وأنا الآن كلي عسرا كلي حسرا كلي حسرا كلي عسرا فحساب وعقاب ووعد ووعيد حساب وعقاب ووعد ووعيد حساب ووعد ويوم ويوم تزعل فيه المرضعة حمل الله يا ربي عليك حسن الختام فحساب وعقاب حساب وعقاب ووعد ووعيد ويوم ويوم تزهل فيه المرضعات جمع وموازين بالقسطاس وضعت أملاك وأملاك كذا نعم وصراع في عنقي اقرأ كفى كتابي في عنقي نعم اقرأ كفى وعلى الملاك ستكشف الأحوال وعلى الملاك ستعرض الأعمال من الممر يا رب استر يا رب حساب وعقاب حساب وعقاب ووعد ووعيد كذا كذا وصراط فهنيئا لمن موازينه ثقلت بجنة عدن ما بعدها جنة مدد يا أزواج النبي مدد الله يا مدد ستنا السيدة خديجة ستنا السيدة عائشة ست حليمة السعدية يا مرضعة الحبيب هنيئا يا ماذا سيدنا الحمزة سيدنا العباس يا بنو هاشم يا مدى أهل الشهام يا مدى مدى مدى الله سيدي أبا بكر الصديق يا حبيب رسول الله يا أول الخلفاء يا صادق يا صدوق يا مدى سيدنا الإمام عمر يا ابن الخطاب يا مدى يا ثاني الخلفاء يا حبيب رسول الله مدى الله الله الله سيدي عثمان يا ابن عفان يا حبيب الحبيب يا ثالث الخلفاء نادت الله حبيبي سيدنا الإمام علي يا ابن أبي طالب أبدا يا حبيب رسول الله يا رابع الخلفاء عبد الرحيم مدد سيدنا الحسن يا ابن الإمام يا خامس الخلفاء يا ابن عبد العزيز يوم نزل نزل نزل الحبيب يا أنصار الحبيب يا صحابة رسول الله يا أحباب الحبيب يا بدر عبد فرد سيدة العباس يا ابن الدين سيدة الخاس يا مفيض الحال مدد وهكذا عشنا مع الحب مع صفاء مع خادم أهل بيت رسول الله ومنشدنا الشيخ ياسين السهاب في احتفالات حاتم أبو حسين إسماعيل بحفل زفاف نجلة وطهور أبو الحسن حاتم أبو حسين إسماعيل المراغة محافظة سوهاج الموافق اليوم الثاني من شهر سبتمبر عام 2014 مع تحية أولاد مقبول شهر العرب سوهاج هندسة نزاعية مؤسسات صوتية سرادة غينارة أولاد مقبول شهر العرب سوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 0-136-2-3-8 استراحه قصيره ونواصل 17 حتى الصباح ومشدنا كبير الشيخ ياسين التهامي فإلى اللقاء. Thank you. ونبخل الأواني لطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني تعالين يا مولانا تعالين يا مولانا راح راح هل تجني سكرا من حنظل فالشيء في الأصل راجع لمذاقه إياك تجني سكرا من حنظل يا أخي الشيء في الأصل راجع لمذاقه والجسم الذي به خلل في روحه لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل الجسم الذي به خلل حمل الله أبدا أبدا لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل ولو غمسته في العسل يا عجبا يا عجبا لهذا النور لولا انعكاسه يا عجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح ليس للجسم حركة بغير الروح الجسم حركة لغير الروح والروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق سبحانك يا منزه كيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق ولطف الأواني لطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني تابع للطف المعاني والمعاني لذا تنمو قد وقع التفريق والكل واحد قد وقع التفريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم أرواحنا خمر وأشباحنا كرم يا لو جليت سرا على أكمه الغدا بصيرا ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا وتسمع من راوق صوتها الصم نعم تسمع من راوق صوتها الصم ولو قربوا من حالها مقعد المشى وتنطق من ذكرى مزاقتها الحكم لو قربوا من حالها مقعد المشى وتنطق من ذكرى مزاقتها الحكم تهذب أخلاق الندى تهذب أخلاق الندامة فيهتدي بهذا طريق العزم من لا له عزم. نعم يهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم ويكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من لا له حلم. يقولون للسفاح فعلى بوصفها خبير أجل لي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم. شكر يا مكتوب انت والشكر الشاهد. Thank you. سرا على أكمل غدا بصيرا لو قابلت شيخا يدبر على عصا لو قابلت شيخا يدبر على عصا لأصبح ذاك الشيخ يقمص الأسدي ولو تجلت على البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر أحلى من الشيخ لو جنيت سرا على أكمه على أكمه غدا بصيرا وتسمع تسمع وتسمع من لوق صوتي الصم فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوم اسمع بقلبك وانظر بفهمك اسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوم فألسنة الأحوال أفصح ناطق لها يسمع القلب الزكي ويفهم ألسنة الأحوال أفصح ناطق أفصح ناطق لها يسمع القلب الزكي الزكي لها يسمع القلب الزكي ويفهم علوم رسول الله ضرب منزه عن الحد والتكييف والكل معلم علوم رسول الله ضرب منزه منزه علوم رسول الله ضرب منزه عن الحد تكليف عن الحد والتكليف عن الحد والتكليف والكل معلم عن الحد والتكليف والكل معلم آخ ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه وأدري بأني ناطق ومكلم ما سمى لفظ يدرك السمع حرفه وأدري بأني ناطق ومكلم وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف كما قال قبلي ناظم متقدم تخاطب منا في الوجوه عيوننا ترى سكوت والهوى يتكلم مقعدا مشى مشى وتنطق وتنطق من ذكرى مذاقتها الأم. تنطق وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم. تهذب أخلاق الندى فيهتدي يهتدي بها لطريق العزم من لا له عزم. أخلاق الندامة على الندامة على الأحبة ليس من العقل أن تكون عاقلة ليس من العقل أن تكون عاقلا في حب من أحببت ليس من العقل أن تكون عاقلا في حب من أحببت فالحب قدر والأقدار لا تناقش. ليس من العقل أن تكون عاقلا في حب من أحببت فالحب جنون.